عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عون بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.